وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا تعالى أن المؤمن ليس له خيار فيما قضى الله ورسوله، بل هو مستسلم منقاد طائع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها المسلم، إن تعظيم السنة من الإيمان، وإن العمل بها وانشراح الصدر لها وقبولها دليل على ما في القلب من الإيمان والمحبة لله ورسوله. وإن رد سنة رسول الله وعدم المبالاة بها لأمر خطير وشر عظيم. ولهذا دون المسلمون سنة رسول الله وبينوها وأوضحوها ليكون المسلم على بينة من أمره. سئل بعض الصحابة: لماذا لم تجهروا في الظهر والعصر في الصلاة وجهرتم في المغرب والعشاء والفجر؟ فقال: ما جهر فيه رسول الله جهرنا، وما أسر فيه أسررنا. هكذا الاتباع وهكذا القبول والالتزام بهذه السنة وتطبيقه. إن المؤمن حقا من يحرص على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، على اتباع هذه السنة والعمل بها في الأقوال والأفعال، فيما هو مشروع من عبادات، في الأخلاق والآداب، فهو حريص على أن يصلي كما صلى رسول الله، وأن يحج كما حج رسول الله، حريص على أن تكون عباداته كلها على وفق معهد محمد صلى الله عليه وسلم، حريص على التخلق بأخلاقه والتعدد بآدابه في أكله، في شربه، في نومه، في مشيه، في حديثه، في جلوسه، في تعامله كله، لأنه يعلم أن الهدي الكامل هديه صلى الله عليه وسلم، وأن الخلق الكامل خلقه صلى الله عليه وسلم. إذن فهو دائما يبحث عن سنته ويعمل بها ويسمع ويطيع لله ورسوله. أمة الإسلام، لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من تعظيم السنة والسمع والانقياد لها والرضا بها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد أحد أصحابه خاتما من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. وقد ألقى النبي الخاتم بيده، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسمعون ويستجيبون ويطبقون وينفذون، وكانوا يشتدون على كل من خالف السنة، على كل من خالفها أو حاول الزيادة فيها. حدث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال رجل: يا عمران، إني أسمع بحكمة أن في الحياء سكينة وفيه وقارا وفيه كذا. فغضب عمران غضبا شديدا على هذا القائل، حتى حاول أصحابه أن يهون الأمر عليه. وما غضب عمران إلا لأنه خاف أن هذا الرجل ظن قصور السنة عن هذه الأمور. كل هذا من تعظيمهم السنة وحرصهم عليها. حدث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا مساجد الله إماء الله وبيوتهن خير لهن. فقال واحد أبنائه والله لأمنعهن. قال فسبه عبد الله سبا شديدا. قال الراوي ما سمعت عبد الله سب سبابا مثله. وقال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لأمنعهن؟ لا أكلمك أبدا. كل هذا لأنهم يرون أن المسلم يقبل السنة ويرضى بها ويطبقها. حدث أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد وإنما يبقى العين. فخالف ابنه وسعى في الحذف بالحجارة. فقال والله لا أكلمك أبدا. كل هذا لأنهم يريدون أن يغرسوا في النفوس محبة رسول الله، محبة سنته، محبة الاقتداء به، والتعد بآدابه، والتخلق بأخلاقه، لأن هذا هو عنوان الإيمان الصادق. أيها المسلمون، ولقد ذم الله في كتابه من خالف سنة رسول الله وشط عنها وتنكب لها، فقال في كتابه العزيز إن شانئك هو الأبتر. فشانئ الرسول أخبر الله أن شانئه هو الأبتر، هو المبتور. لئن كانت هذه الآية وسبب نزولها دعوى المشركين رسول الله أن لم يكن له ولد من الذكور، فقالوا إنه أبتر سيموت وينقضي أمره. فقال الله له إن شانئك هو الأبتر، أي إن أعداءك، إن المعادين لك هم المبتورون. فإن شانئ رسول الله مبتور في الدنيا والآخرة. شانئ رسول الله والمعادي لسنته مبتور في الدنيا والآخرة، مبتور ذكره، مبتور أهله، مبتور عمره فلا يعرف ينفق في خير، مبتور قلبه فلا يعل خير ولا يفهم، مبتور في عمله فلا يوفق لعمل صالح. لأن من عادى سنة رسول الله فلا بد له من الذل والهوان. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن بتر السنة، من شنعها وعاداها، فإن الله شانئه وباتر ذكره، وباتر عمله وعمره، وباتر قلبه، وحائل بينه وبين الهدى. لأن شانئ السنة والمعادي لها والساخر بها لا بد أن يعاقب بجنس عمله. فمن شنع سنة رسول الله بتر الله عمله وعمره، وبتر الله قلبه فلم يوفق لعمل صالح. لذا كان من المسلم أن يعظم السنة ويحب السنة ويرفع من قدر السنة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك. قال أستطيع؟ قال استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه قط، يعني عوقب أن شلت يمينه. إن المؤمن حينما يسمع السنة يرضى بها، يقبلها، ينشرح لها صدره، يتطمئن إليها نفسه، يعلم أنها من الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرد شيئا منها ولا يحتقر شيئا منها، بل يقبل ذلك كله عن رضا وتسليم وطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من كمل الايمان. لان من كان هواه تبعا لما جاء به محمد فانه على المنهج القويم والصراط المستقيم. وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله ان المعظم للسنة يقدم سنة رسول الله على قول كل احد كائنا من كان فيرى السنة مقدمة على اراء الناس ولا يقدم علي رأيا ولا قولا ولا استحسانا بل ان اقوال الناس تعرض على السنة فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول وما خالفهما فهو المردود. فهما الميزان الراجح الذي توزن عليه الاقوال والاعمال. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفتي ان متعة الحج افضل من الافراد. فجاءه رجل وقال يا ابن عمر تفتي بان المتعة افضل وان اباك ينهى عنها يريد انه سيحتج على عبد الله بذلك. فقال له عبد الله اسنة رسول الله اولى ان تتبع ام قول عمر اسنة رسول الله اولى بالاتباع ام قول عمر. فهذا عبد الله وابوه عمر ثاني الخلفاء الراشدين. ومع هذا فكان قول عبد الله ان سنة رسول الله اولى من قول عمر رضي الله عنه. وان كان عمر من كان لكن سنة رسول الله هي المقدمة على قول كل احد من الناس. فعبد الله بن عمر قال اسنة رسول الله اولى ام قول عمر. يعني فالسنة اولى وان خالفها عمر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عباس لما احتج الناس عليه بان ابا بكر وعمر تفقد الحج قال لهم ايها الناس يوشك ان تقع عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون لي قال ابو بكر وعمر. فاذا كان الشيخان ابا بكر وعمر هكذا اقوالهما ترد اذا خالفت السنة فكيف بقول من سواهما. ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا معظمين للسنة حق التعظيم محبين لها يدعون الناس اليها ويعيونها وينشرونها ويبينوها لكي يعمل الناس بها ويأخذوها وينقلوها لمن بعدهم. هكذا كانت الامانة الدينية عند اولئك الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. اذا فالمسلم معظم للسنة كما يعظم القرآن مؤمن بها كما يؤمن القرآن عالما انها حق من عند الله. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان من صفات المؤمنين ايمانهم بالغيب، ايمانهم بالغيب الذي اخبر الله به واخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه حق القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالمؤمنون يصدقون خبر الله ويصدقون خبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما اخبرهم مما غاب عنهم مما لم يشاهدوه، لكنهم يصدقون خبر الله ورسوله لعلمهم ان ذلك حق وصدق لا شك ولا ريب فيه. ومن اخبار الغيب التي اخبر الله بها اخبار الله جل وعلا عن ملائكة الرحمن، فان الايمان بالملائكة اصل من اصول الايمان، فيؤمن العبد بوجودهم ويؤمن باسماء من سمي لنا منهم ويؤمن بحقيقة ما كلفهم الله به من الامور، فذاك ايمان لا شك فيه. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. واخبر ايضا عن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون انهم امنوا بذلك حقا. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. واخبر انه استشهد بالملائكة على اعظم مشهود به، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. وقد اخبرنا الله بكتابه ان الملائكة عباد مكرمون، عباد من عباد الله مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولقد بين الله فساد اعتقاد العرب حينما زعموا ان الملائكة اولاد الله، وحينما ادعوا انهم بنات رد الله عليهم وابطل مقالتهم الكاذبة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إنها مقالة سيئة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فهم عبيد مطيعون لله منفذون لأوامر الله مسبحون لله ومعظمون له، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن ذلك ولا يكلون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ايها المسلمون، ان الله بين في كتابه العزيز الامور التي عهد بها للملائكة لينفذوا امر الله، فان الله جل وعلا اخبر عنهم في كتابه العزيز وبين ذلك بيانا واضحا ليعتقده المسلم ويؤمن به. ان ملائكة الرحمن سخرهم الله للمؤمنين من امة محمد يستغفرون لهم ويدعون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ما دام في مصلاه فالملائكة تستغفر له تصلي عليه، اللهم صل عليه اللهم اغفر له. وأخبر أيضا أن ملائكة الرحمن يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. ايها المسلمون، ان الله جل وعلا من حكمته وقدرته جعل هؤلاء الملائكة وكل بهم شؤونا من شؤون خلقه، فمنهم الموكل بالسحاب فجعل السحاب ملائكة فجعل السحاب ملائكة وللجبال ملائكة وللرحم ملائكة وللمطر ايضا، وملك موكل بالنفخ بالصور وجبريل سيدهم سفير الله بينه وبين انبيائه عليهم السلام. منهم الموكلون بحفظ بني ادم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. منهم موكلون باحصاء اعمال بني ادم، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يحصون الاقوال والاعمال ويكتبون ذلك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. منهم الموكل بقبض روح العبد، ومنهم الموكلون مع اعوان ملائكة الموت، ومنهم الموكلون بالنار لايقادها وتعذيب اهلها، ومنهم الموكل بالجنة لغرسها وبنائها والسلام على اهلها وخدمة اهلها، وهم عدد كبير لا يعلم قدرهم الا الله، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. ايها المسلمون، فمن الملائكة الموكلون بابن ادم منذ كونه نطفة الى اخر امره ومنتهى الى مقره الذي يستقر فيه، فهم موكلون به بتكوين ذكرية الانسان، بتخليط الانسان وتطويله من اصل الاطوار، ثم تصويره ايضا، ثم حفظه في الظلمات الثلاث، ثم كتابة الرزق والعجل والعمل، كتابة الرزق والعجل والعمل من شقاوة او سعادة، ثم عنايتهم به بعد ذلك، فهم يحفظونه بامر الله ويحصون عليه اعماله قليلها وكثيرها، ويكتبون اقواله واعماله، ثم يتفضيق بملك الموت روحه ثم يعرضها على الله، فهم موكلون بقبض روحه عند وفاته وعرضها على الله، هم موكلون به ان يكن من اهل في وقت البرزخ في نعيم البرزخ او عذابه، هم موكلون بخلق آلات النعيم وآلات العذاب، هم موكلون بهذا كله، والكل بأمر الله وإرادته. أيها المسلم، وإذا تأمل المسلم تلك الأمور آمن بأولئك الملائكة المكرمين، آمن بهم إيمانا صحيحا، وعلم أنه في الدنيا لم يترك هملا، فإنه محصن عليه القليل ومحصن عليه كل قليل أو كثير، محصل عليه أقواله وأعماله تصرفاته كلها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون عند صلاة الفجر فيسألهم ربهم واعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إن الإيمان بالملائكة يفيد الإنسان أمورا، فأولا كمال قدرة الرب جل وعلا وعظمته على هذا الخلق العجيب العظيم، ثم شكره جل وعلا بتكرمه على بني آدم بما حفظ لهم من مصالحهم. ثم إن ذلك أيضا، هذا الإيمان بأولئك، يدعو العبد إلى القيام بما أوجب الله، وإلى العلم بأنه لم يخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنهم ملائكة الرحمن الكرام الكاتبين، إنهم الحفظة، إن الإيمان بهم وعلم العبد بهذا على الحقيقة، ليعلم العبد أنه في الدنيا لم يترك عبدا، وأن الأقوال والأعمال وسائر التصرفات محصاة وسيقف عليها يوم القيامة. إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلا وعند الجماع، فاستحيوهم واكرموهم، فاستحيوهم واكرموهم. ايها المسلم ايها المؤمن، ان ايمانك بهذا ايمانا جازما لا شك فيه، تعلم هذا وتؤمن به وتوقن به كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا عنهم: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يفعلون بامر الله ويدبرون بامر الله ويتصرفون وفق قضاء الله وقدره، فهم منفذون لامر الله الذي امر به واراد كونه تعالى وتقدس. فهذا الايمان بهؤلاء الملائكة والاعتقاد الجازم بذلك انه من عقيدة المسلم الذي امن بالغيب وصدق بذلك تصديقا جازما لا يعتريه شك ولا ارتياب، فهو مؤمن بهذا. وهذا اصل من اصول الايمان التي يجب على المؤمن ان يعتقدها، لان باعتقادها خيرا له وقوة لايمانه وثباتا لعقيدته، وكونه يتصرف كيف بدأ ذلك على وفق ما يرضي الله، ليعلم انه عبد وان مرده ومرجعه الى الله، وان الله محسن عليه كل اموره حتى يأخذ حذره ويتزود من صالح العمل قبل لقاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان الله جل وعلا اخبر ملائكته انه جاعل في الارض خليفة، وهو ادم وذريته، فقاتل ملائكة ربها: اتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: اني اعلم ما لا تعلم. لم يكن ذلك من الملائكة اعتراضا على قضاء الله، ولكنه من تعظيمهم لله وخوفهم ان بني ادم لن يقوموا بالواجب الواجب عليهم، فقالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله: اني اعلم ما لا تعلم. فهو يعلم ما لا تعلمه الملائكة، فخلق ادم بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته، ثم كون من ذريته ملائكته، ثم اسكنه الجنة، ثم اخبطه منها واخبره انه بقاه في الارض الى حين، وجعل ذريته يعمرونها الى اخر نسمة من بني ادم، ابتلاء وامتحانا لحكمة ارادها الله. فان هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليظهر المؤمن بالله حقا ممن ليس كذلك. فالملائكة خلقوا لعبادة الله، خلقوا وهيئوا لذلك، فهم مهتمون بهذا. وابن آدم خلق ليعبد الله، ولكن ابن آدم ركبت فيه دواعي الشهوة والانحراف، فهو في صراع وجهاد في هذه الدنيا مع عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء وهواه الذي إن لم يتداركه الله برحمة منه أضله. إذا فبن آدم في جهاد وصراع في هذه الدنيا، فالمؤمنون منهم الذين آمنوا بالله وقاموا بحقيقة ما خلقوا لأجله من عبادة الله وإخلاص الدين لله وإمارة الأرض بطاعة الله، هؤلاء لهم من الفضل والمكانة ما ليس لغيرهم. فإن بني آدم إذا وفق المعبد الواحد منهم لطاعة الله وتغلب على نزعات الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء وقام بحقيقة ما خلق لأجله من عبادة الله وطاعته، فله من الفضل العظيم ما له، فهو سعيد في الدنيا والآخرة. ومن انحرف منهم عن منهج الله وتنكب عن الطريق المستقيم وخالف مقتضى حكمة الله التي لأجلها خلقه فإنه من الضالين، فإن الله خلقه ليعبد الله، خلقه ليقوم بواجب الإسلام، فإذا انحرف عن ذلك صار من الضالين المنحرفين عياذا بالله. أمة الإسلام، إن الملائكة كما قال الله عنهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، وجاء في الحديث في بصر البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عندهم، لا يعودون إليه آخر ما عليهم، لا يعودون إليه آخر ما عليهم. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك راكع لله أو ساجد. أيها المؤمن، إن ملائكة الرحمن هيئت لك أيها المؤمن لتقوي إيمانك، لتثبتك على القول الطيب بإذن الله، ليكون أولياءك في الدنيا والآخرة، ليكون أولياء لك في الدنيا والآخرة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليكون أولياءك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يذكرونك إذا نسيت، يذكرونك إذا نسيت، ويعينونك على كل خير. فكن يا أخي المسلم شاكرا لله على نعمته، وحافظ على الإيمان الصحيح، حافظ على دين الله واستقم على ذلك، وأؤمن بذلك بتلك الأمور إيمانا صحيحا لتكون من المؤمنين حقا. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.